طيب نتوقف عند هذا القدر ونأخذ مسائل ابن تيمية رحمه الله الأخرى. فالأسبوع الماضي سأل بعض الأخوة عن المسائل. أنا كنت ذكرت لكم كلاما لابن تيمية رحمه الله، ولكن كثير من الأخوة لم يفهموا كلامه، فهو يريد أن يقول يعني هذا ليس كلامه هو، إنما أنا ما فهمته من كلام ابن تيمية رحمه، لأن كلامه يعني كلام ابن تيمية قوي، يعني ليس كل واحد يستطيع أن يفهم كلام ابن تيمية، ولذلك كتبه يجب أن تشرح، ما يستطيع إنسان أن يشتري كتاب ابن تيمية ويبدأ يقرأ فيه، يعني أي واحد ما يستطيع أن يفهم. فهو يقول من أشرك بالله، يعني هذا ما فهمته من كلامه، ليس هو كلامه الآن. يقول من أشرك بالله وهو جاهل، من أشرك بالله وهو جاهل، يعني من وقع في الشرك وهو جاهل، يعني لا هو لا يريد أن يشرك بالله ولكن وقع فيه. أقل شيء من حلف بغير الله مثلا، كثير من الناس يحلفون بغير الله، شرك هذا ولا غير شرك، يقول لك وشنبي ويقول لك وحق بحق فلان، ويقول لك يعني يحلف بالكعبة ولا يحلف بالمسجد ولا يحلف بأي شيء، هذا كله شرك. من حلف بغير الله فقد أشرك، ومن حلف بغير الله فليقول لا إله إلا الله، يعني وكانوا حديث عهد بكفر، فكانوا تعودوا على الحلف باللات والعزة، فكان بعض المسلمين بعد إسلامه يخطئ فيقول والله، لأنه هو على لسانه تعود على ذلك. إنسان عنده 50 سنة 60 سنة أسلم وهو متعود يقول اللات والعزة فيحلف، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفارته أن تقول لا إله إلا الله، يعني ترجع لتوحيدك. يعني فمن أشرك بالله وهو جاهل لا يثاب ولا يعذب حتى تقوم عليه الحجة وتقام عليه، يعني إنسان جاهل. فظن أن الذبح لواحد ولي من الأولياء ولا كذا، ظنه قربة إلى الله عز وجل، يظن ذلك لجهله، يظن ذلك ولم يجد من يعلمه ومن يفهمه أن هذا شرك، لم يجد ذلك. فهذا الإنسان لم تقم عليه الحجة، بحيث هو لا يعيش في بلد فيه التوحيد، ما يجيش واحد يعيش في مكة ولا يعيش في بلد ويذبح لغير الله يقول لك أنا ما أعرف، لا نقول له لا، نقول له أنت قد قامت عليك الحجة، أنت في بلاد التوحيد تقول ما أعرف مين. فهذا ممكن يكون يعيش في قرية نائية وقد تجدر فيهم الشرك ولا يعرف، لا يجدون من يعلمهم ولا يعرفون شيئا، فهم في حكم أهل الفترة ما يعرفون شيء. صحيح يقول لك نحن مسلمون وكذا، ولكن لا يعرفون قضايا التوحيد وقضايا الشرك والذبح لغير الله والأمور هذه ما يعرفونها. فهذا لا يعذب حتى تقوم عليه الحجة وتقام عليه، ليس معنى أنه يدخل الجنة، لا نقول ذلك، ولكن هذا إن لم تقم عليه الحجة في الدنيا تقوم عليه يوم القيامة. فمن يأتي من هذا القبيل يأتي يوم القيامة فيمتحن يوم القيامة، ليس معنى خلاص أنت كنت في الدنيا مشرك وكنت لا تعلم تعال تفضل للجنة، لا، سوف تقام عليه الحجة يوم القيامة ويمتحن لكي يرى هل يعني هو على التوحيد أم لا. ومعلوم أن الله عز وجل يمتحن أهل الفترة ويمتحن المجانين ويمتحن هذه يوم القيامة بأن يرسل لهم رسولا فيأمرهم بدخول النار، فيأمرهم بدخول النار، يعني هذا امتحان لهم، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، لأنه هو رسول يجب أن تطيعه. لأن لو جاء النبي صلى الله عليه وسلم الآن، لو جاء، لنتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عندنا وقال لأحدنا وهو مسلم يطيع النبي صلى الله عليه وسلم، قال له اقتل نفسك، ماذا سيفعل؟ لازم يقتل نفسه، إذا أمرك النبي صلى الله عليه وسلم بقتل نفسك يجب أن تطيعه، لأن كلامه وحي، لأن كلامه وحي، هو أمرك بذلك، كما فعل إبراهيم مع من؟ إسماعيل. هل إسماعيل سمع الله عز وجل يقول لإبراهيم اذبح ابنك؟ ولكن لما كان إبراهيم نبيا ورسولا، لما قال له تعال إن الله أمرني بذلك، فخلاص قال له افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر. فكذلك إذا أمرك النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء وإن كان فيه هلاكا لنفسك فإنك تطيع. ولذلك يمتحنون بهذا الامتحان يوم القيامة، فيقال لهم، فيقول لهم هذا النبي بعد أن عرفوه نبيا ورسولا من الله، يقول لهم ادخلوا النار، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، والله أعلم بما كانوا فاعلين لو جاءهم رسول في الدنيا. الله أعلم بذلك، أعلم بما كانوا فاعلين. هذا أمر. ومن فعل البدعة يعتقد أنها سنة، إما مقلدا لعالم أو هو نفسه اجتهد ووصل إلى ما وصل إليه، فهذا يثاب على اجتهاده، يثاب على اجتهاده. ما يثاب على البدعة؟ إنسان عالم، إنسان عالم اجتهد فوجد أن أمرا قال هذا من السنة، ظهر له أنه من السنة وهو في الحقيقة ليس من السنة، يثاب على اجتهاده لأنه لم يتعمد فعل البدعة. الشيخ الألباني رحمه الله يقول لك بعد القيام من الركوع من فعل هكذا فهذا بدعة، يقول لك من قبض بعد الرفع من الركوع يعده بدعة. هناك شيوخ علماء آخرون يقول لك السنة أن تفعل هذا. طيب إذن كيف نفعل؟ هذا اجتهد وهذا اجتهد، هل يمكن أن نقول هذا يعني مبتدع؟ ما يمكنش تقول مبتدع، ولا يمكن أن تقول على الشيخ الألباني أنه مبتدع. هو هذا هو عالم بشرط أن يكون عالما وعنده آلة الاجتهاد ويستطيع أن يجتهد ويستنبط الأحكام، مش يجي أي واحد جاهل يقول لك أنا اجتهدت. من اجتهد أنت؟ من أنت؟ اجتهدت في النوم وفي الأكل، أما في العلم ما اجتهد. إذن يجتهد العالم، فإذا اجتهد العالم فأوصله اجتهاده إلى أن هذا سنة أو هذا كذا، وهو ليس كذلك وهو لا يعلم، يعني يؤجر على اجتهاده ولا يؤاخذه الله عز وجل، وإن كان فعله يعني فسقا أو بدعة لا يؤاخذه الله عز وجل لأنه مجتهد. وكذلك من قلده من باب أولى، لأن من قلده لا يعرف إلا هذا العالم قلده وهو الموجود عنده. ها؟ والله العظيم أنا ما أقول لأحد من قبض بعد الركوع لا أقول له شيء، ومن أسدل لا أقول له شيء. أنا شخصيا لا أقبض، لكن لا أقول للناس افعلوا كذا ولا كذا، لأن الأمر مختلف فيه والعلماء يعني اجتهدوا في ذلك، فمن اطمأن لهذا يفعله من اطمأن. كيف؟ نعم، فيها تكبير لمن شاء، إلى شيء إلى شيء إلى شيء. نعم جميل. نحن ما زلنا في الكلام على الخطأ، على الخطأ. يعني تكلمنا عن إقامة الحجة وعن القصد، يعني قبل أن تكفر إنسانا أو تبدعه أو تفسقه عليك أن تسأله عن قصده من هذا الفعل، نيته، قبل أن تلقي الأحكام جزافا كما يقال. وكذلك تقيم عليه الحجة، تقيم عليه الحجة يعني تعلمه، يعني إقامة الحجة هي تعليم، هي تعليم في الحقيقة. فتأتي تقول له يا أخي هذا الفعل الذي تفعل اسمع، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، قال الله عز وجل كذا وكذا، قال أهل العلم أجمعت الأمة كذا، فهم الموضوع أنه شرك أو أنه بدعة أو أنه كذا، تقيم عليه الحجة. الآن تكلم شيخ الإسلام عن الخطأ، يعني موانع يعني التكفير أو التفسيق أو التبديع، منها الخطأ، لأن الإنسان قد يقع في الأمر خطأ. فهناك خطأ المجتهد الذي لا يعاقب على خطأه وله أجر على اجتهاده، وهذا الخطأ يشترط فيه ثلاثة شروط، يعني يشترط في خطأ المجتهد ثلاثة شروط، يعني حتى نقول أن هذا الإنسان اجتهد وأخطأ. وإذا اجتهد العالم وأخطأ فله أجر اجتهاده ولا يعاقب، لا يؤاخذه الله عز وجل لأنه أخطأ. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، هذا العام. وإذا أصاب فله أجران، فله أجران. قال: خطأ المجتهد الذي لا يعاقب على خطئه وله أجر على اجتهاده، وهذا الخطأ يشترط فيه ثلاثة شروط. الأول أن يقصد بعمله أو قوله متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون هذا قصده، هذا الشرط الأول، أن يكون يقصد بما فعله أن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن يكون قد استفرغ وسعه في طلب الحق، ما يجيش بسرعة يجتهد يقول لك يلا خذ، لازم يبحث، يبحث يبحث في النصوص، يسأل، يشاور إخوانه من أهل العلم. ولذلك الآن يعني من أحسن الأمور، ومن أحسن الأمور التي وقعت في هذا العصر، وهي قضية هيئة كبار العلماء. هذه مهمة. هذا كان قديما كل عالم يفتي، كل عالم كذا، فهيئة كبار العلماء ولا هيئة العلماء هذه مهمة جدا، بحيث بدل أن يفكر عالم واحد يفكر 50 عالم. فهذا قد ينسى هذا، قد هذا ربما قد حكم على مسألة بحديث ضعيف، يقول الآخر لا هذا حديث ضعيف لا يمكن أن تأخذ به، وهذا يقول له القياس غير صحيح، وهذا يقول له كذا، وهذا يذكره بقول الإمام أحمد، وهذا يذكره بقول الصحابي، يقول له خليك من الإمام أحمد أنا عندي قول صحابي. هكذا يكون العلم. إذن أن يكون قد استفرغ وسعه في طلب الحق، جميل. الثالث أن يكون متبعا دليلا شرعيا، يعني لا يتبع في اجتهاده، يعني لا يبني اجتهاده على دليل غير شرعي، دليل عقلي ولا دليل من العرف ولا دليل، يعني الاجتهاد يكون على دليل شرعي. وطبعا الدليل قد يكون عندك الدليل، ولكن هذا الدليل قد لا يصلح للاستدلال، لا يصلح للاستدلال. عندك دليل من القرآن ومن السنة وصحيح الحديث، ولكن لا يصلح للاستدلال. لماذا؟ مثلا واحد يقوم ببدعة، واحد يقوم ببدعة، أنا أقول له يا أخي اتق الله أنت هذه بدعة، يقول لي إنما الأعمال بالنيات. هذا دليل؟ هذا دليل ولا لا؟ هو دليل، ولكن غير في غير محله. كيف إنما الأعمال بالنيات؟ ما دخل إنما الأعمال بالنيات ببدعة دي كان؟ أنت تقوم ببدعة تقول إنما الأعمال بالنيات؟ أي عمل أصلا؟ إنما الأعمال الصالحة بالنيات، أولا يكون عملك صحيح، وبعد ذلك ننظر إلى النية. أنت عندك عمل أصلا باطل وتقول لي أنت إنما الأعمال بالنية. أو يكون الدليل منسوخا، هو صحيح ولكن منسوخ. مثلا يجي واحد يسأل واحد، يقول له أنا إنسان أشرب الخمر والعياذ بالله، يعني يشرب الخمر، يقول له ولكن كيف أعمل في الصلاة؟ قال له لا، أنت ممكن تشرب، لكن إذا أردت الصلاة لازم تبتعد عن الموضوع. يقول له الدليل موجود في القرآن، ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. دليل ولا لا؟ ولكن منسوخ هذا، منسوخ. أو واحد يجي يقول له أنا أشتري اللحم ولكن أجد فيه، يبقى فيه دائما شيء من الدم، يقول له لا الدم حرام، اللحم هذا لازم تصفيه من الدم. هو أخذ بدليل، حرمت عليكم الميتة والدم، والدم ممكن يكون نقطة، لكن فاته إلا أن يكون دم المسفوح. الدم الحرام هو المسفوح، وإلا الله عز وجل قد رفع عن الأمة هذا الأمر، وإلا ما تستطيع. كيف أنت تشتري الدجاجة ولا تشتري اللحم وتصفيه من الدم؟ لازم تأخذه على الدياليز هذه يصفيه من الدم بعد ذلك ممكن. فهذا حرج كبير يعني. فهذا مهم جدا في الاستدلال وفي الاجتهاد. وكذلك ممكن يكون عندك دليل، ولكن هذا الدليل عام، دليل عام، وهناك دليل خصصه. والخاص عندك عام وخاص، عندك عام وخاص. مثلا يؤتى يستفتى هذا العالم فيقول فلان فلان سرق بيضة، يقول اقطعوا يده، يقطع تقطع يده، لكن نسي أن هذا الأمر السارق هو تستدل بماذا؟ والسارق والسارق فقطعوا أيديهما جزاء مما كسبا نكالا من الله. نقول يا شيخ هو سرق بيضة، قال له اقطع يده، قال يا شيخ من أين نقطع يده؟ قال من فوق من الذراع، اقطعوا اليد، هذا كله يسمى يد، اقطعوا يده من الذراع. فهذا فاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع إلا دون الربع، ربع دينار، يعني لكي يقطع لازم يكون قد سرق شيئا بقيمة ربع دينار فأكثر، هذا القطع. ثانيا أن القطع يكون من الرسخ ولا يكون من الذراع. فهذا عندنا دليل عام وعندنا دليل خاص. فالعالم الذي يريد أن يفتي يجب أن يكون عالما بالأدلة، هذا ما يجيش. فهذه شروط، يعني حتى ما يأتي أي واحد يقول لك أنا اجتهد. فعندنا شروط ثلاثة في الاجتهاد، وأنت تعلم من آخر دليل، آخر شرط في الاجتهاد يبين لك أن الأمر الاجتهاد ليس أمر كل واحد. فأنت لكي تجتهد يجب أن تكون عندك علوم الآلة، يكون عندك الناسخ والمنسوخ، يكون عندك أسباب النزول، يكون عندك الحديث الصحيحة والضعيفة، يكون عندك سبب ورود الحديث، سبب نزول للآية، تكون تعرف أقوال العلماء، أقوال الفقهاء، أقوال الصحابة، بما أفتى الصحابة، حتى لا تأتي أنت تفتي بغير ما أفتى به عبد الله بن عباس. من أنت؟ أصلا المجتهد لا يمكن إذا وجد فتوى لعبد الله بن عباس صحيحة في المسألة هل هو ليأتي يفتي بشيء آخر؟ وأن له أن يعلم فتوى ابن عباس إذا لم يكن عالما وقد درس. يعني قضية الاجتهاد ليست قضية سهلة. وكلام ابن تيمية ممتع، لكن الوقت قد داهمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.